الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك: قرر أهل العلم أنه لا تصح الرقية عن طريق التلفاز أو أشرطة تسجيل الرقية، واشترطوا مباشرة الراقي للمرقي، فلماذا اشترطوا هذا الشرط؟ الحمد لله رب العالمين. اشترطوا هذا الشرط يا أخي لقاعدة لا بد أن تعلمها، وإني أجزم لو كنت تعلمها لما سألت هذا السؤال. وهذه القاعدة تقول: باب الرقية توقيفي على النص، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتخوض في أمر الرقية وأن يحدث في صفاتها شيئا لا دليل عليه، لأن التداوي بالرقية أمر غيبي، فالتداوي بها ليس كالتداوي بالحبوب والعقاقير والأبر التي نجدها في المستشفيات، وإنما هو تداوي في أمر غيبي. فإن عالم الجن الذي يصيب بالعين وبالمس وبالعشق وبالسحر ونحوها، هذا عالم غيبي وأدواء غيبية لا تستطيع أن تكتشفها المجاهير ولا تسمعها السماعات الطبية. فبما أن الأمر غيبي فاعلم أن المتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص، ولا نعلم من صفة الرقية إلا المباشرة، فالراقي والمرقي يكونان في مكان واحد، هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف عن سلف الأمة وأئمتها، وهو الذي درج عليه عمل السلف الصالح حتى نبغت لنا نابغة أحدثت وابتدعت صفات في الرقية لا دليل عليها، كالرقية وراء التلفاز أو الرقية بالأشرطة، فيكون الراقي في مكان بعيد جدا عن المرقي، وإنما يستمع كلامه أو يرى صورته فقط. فهذه صفة جديدة في أمر غيبي وإحداث في أمر توقيفي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. والمتقرر عند العلماء أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه، والمتقرر أن كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست بعبادة. فالإنسان إذا رقى أحد إخوانه فإنما هو بهذه الرقية يتعبد لله عز وجل، والأصل في العبادات التوقيف في صفاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقي أحدا باشره بهذه الرقية وجها لوجه، ليس بينهما مسافات شاسعة ولا أمكن بعيدة. وكذلك صحابته كرقية صاحب اللذيغ وغيرها من الأحاديث الكثيرة، فقد كان الراقي والمرقي في مكان واحد. وهذا هو الذي يجعلنا نصف الرقية بالتلفاز أو الرقية بالأشرطة من البدع، أنها من البدع المحدثة، لأنها إحداث صفة في أمر غيبي لا دليل عليه. فانتبه لهذا وفقك الله حتى تعرف الفرقان، والله أعلم.